في سوق القلوب أغلى القلوب الأبيض وقلوب رخيصة ولا تسوى قرش أبيض في سوق القلوب أغلى القلوب الأبيض وقلوب رخيصة ولا تسوى قرش أبيض في سوق القلوب أغلى القلوب الأبيض وقلوب رخيصة لا تسوى قرش أبيض وقلوب تديها ما تديها وكأنك ما اديتهاش وما فيش حاجة بتملى عينيها لسه التراب ما ملاش وقلوب تديها ما تديها وكأنك ما اديتهاش وما فيش حاجة بتملى عينيها لسه التراب ما ملاش وقلوب كتير حسودة جواها غيامة سودة قلوب كتير حسودة جواها غيامة سودة وقلوب دهب وقلوب فلص ولا تسواش مليانة غل وبتكره نفسها وعايزة كل حاجة تاخدها لنفسها قلوب مليانة غل بتكره نفسها وعايزة كل حاجة تاخدها لنفسها قلوب كتير لئيمة نيتها مش سليمة قلوب كتير لئيمة نيتها مش سليمة قلوب بتبخ سن على اللي يحبها وقلوب لله فلله محدش حبها وقلوب كتير حقودة وقلوب يا وقع سودة وقلوب كتير حقودة وقلوب يا وقع سودة وقلوب كتير زينا بتحب اللي يحبنا وقلوب كتير زينا بتحب اللي يحبنا بتحب الخير للكل حتى اللي ما حبهاش وقلوب تديها ما تديها وكأنك ما اديتهاش وما فيش حاجة بتملى عينيها لسه التراب ما ملاش وقلوب تديها ما تديها وكأنك ما اديتهاش وما فيش حاجة بتملى عينيها لسه التراب ما ملاش وقلوب كتير حسودة جواها غيامة سودة وقلوب كتير حسودة جواها غيامة سودة وقلوب دهب وقلوب فلص ولا تسواش